إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها المسلمون، يمضي الزمان سراعًا وتتعاقب أيامه ولياليه دفاعًا، وها نحن في مطلع شهر الله المحرم للعام 39 400,000، عام هجري جديد قد أقل. نسأل الله أن يرزقنا من خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بالله من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اعلموا أيها المباركون أن بدء السنة في الأساس لا يتعلق بشهر الله المحرم، وإنما كل شخص تبدأ سنته من تاريخ ميلاده بالهجري، والاتفاق على مبدأ السنة الهجرية في شهر الله المحرم من كل عام تم في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد روى ابن سيرين رحمه الله قال: قدم رجل من اليمن، يعني في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: رأيت باليمن شيئا يسمونه التأريخ، يكتبونه من عام كذا وشهر كذا. فقال عمر: هذا حسن فأرخوا. فلما جمع على ذلك قال قوم: أرخوا للمولد، وقال قائل: للمبعث، وقال قائل: من حين خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وقال قائل: من حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة. ثم قال: بأي شهر نبدأ؟ فقال قوم: من رجب، وقال قائل: من رمضان. فقال عثمان: أرخ المحرم، فإنه شهر حرام، وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج. قال: وكان ذلك سنة 17. قال بعض أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى جعل أول يوم هو ذاك الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: من أول يوم أحق أن تقوم فيه. عباد الله، ها قد أضلنا شهر محرم، وهو من أعظم شهور العام وأفضلها، وأحد الأشهر الحرم الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإذا قرأنا قوله سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، علمنا أن الظلم محرم في هذه الأشهر الحرم كما هو محرم في غيرها، إلا أنه في هذه الأشهر المحرمة يكون التحريم والتغليظ آكد وأبلغ من غيرها، نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره من السلف. ولا شك أن من أعظم الظلم ظلم العبد نفسه بالمعاصي والسيئات، فليجتنب المسلم المعاصي والظلم في سائر أيام حياته، وليحرص على ذلك أكثر خلال الأشهر الحرم، فإن الإثم فيها أغلظ من غيرها. إن من أعظم أعمال هذا الشهر المحرم، والتي جاءت الأحاديث بالحث فيها وعليها، الإكثار من صيام النافلة فيه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ويتأكد الصيام في يوم عاشوراء. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فأكثروا رحمكم الله من صيام أيام هذا الشهر المحرم اغتناماً لأيام العمر والصحة والعافية. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، مع بداية هذا العام الهجري الجديد، فإن في رصيد الإنسان إلى نهاية العام 355 يوما تقريبا. ومن المؤسف حقا أن تمر هذه الأيام الكثيرة هباء منثورا. هذه الأيام هي عمرك، وستجد غدا ما زرعت فيها من خير أو شر. فاجعل لنفسك عبد الله هدفا ساميا ترقى به في المعالي وتغتنم به العمر الغالي. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أيها المؤمنون، ها نحن ودعنا عاما هجريا ونستقبل آخر جديدا. نسأل الله المغفرة عما سلف ومضى والهداية والتوفيق فيما نستقبل من أزماننا. إنما هذه الحياة كدار يدخلها المرء من باب ويخرج من الباب الآخر. إنها كظل شجر يقيل فيه المرء ثم سرعان ما يستيقظ. ألا ترون كيف تنصرم أيامها وكيف تنقضي أعوامها؟ وإنما هي نفس واحدة لها فرصة واحدة، فانظروا أين توضع هذه النفس وفي أي اتجاه تمضي هذه الفرص. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وأمي نطين شيئا، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قلت: شيئا نصلحه، أي يرقع في بيته. قال: الأمر أسرع من ذلك. فالحياة عباد الله فرصة سانحة سريعة الفوات، يسرع إليها الموت فيحسمها، ويسارع فيها المرض والهرم والشواغل، فتشل حركة الإنسان وتفقده القدرة على استثمارها واغتنامها. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، أيها المباركون، لقد أكد الوحي العظيم على سرعة انقضاء الزمان، وساق القرآن الكريم صوراً من الحسرة والكمد الذي تصيب المفرطين في حياتهم. فكم يصيحون أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. هكذا تتساغر الدنيا وتضمحل في نظر العابثين حين يرون الساعة وأهوالها. إنهم يقيسونها يوم القيامة بقدر ما أنجزوا فيها واستثمروها، فهم إذا خسروها أصبحت في نظرهم كأنها ساعة أو عشية أو ضحاها، كأنها يوم أو بعض يوم، كما ذكر ربنا في القرآن الكريم: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تلك السنون الطوال العمر بمراحله بشبابه وكهولته وشيخوخته، غدا شيئا لا يذكر، إذ ذهبت به الغفلة وضاع في التفريط. والإسلام حينما يؤكد على سرعة تسرم الدنيا وسرعة الأجل ودنو الموت، ويحذر من طول الأمل، يوقظ القلوب إلى حقيقتها ما داموا فيها، لتسمو نفوسهم وتعلو هممهم، فلا يتعلقوا بفائت فإنه زائل. إن تحقير الدنيا والتأكيد على قصر الأمل أيها المسلمون ليس دعوة إلى السلبية والصدود عن العمل والإنتاج، ولكنه تربية للنفس على علو الهمة، وتدريب للعقل على الموازنة بين الشواغل، وحفز للعزائم على اختيار أعلى الرتب وأسمى المشاغل. فتقديم الأولى فالأولى، وكذلك عدم إضاعة الوقت. وما دامت الدنيا قصيرة والعيش فيها فرصة لا تتكرر، فلتكن في معالي الأمور، فإن الموت لا يترك متسعا في حياة العقلاء الفضلاء. ولقد روى التاريخ عن رجال عاشوا في الإسلام سنوات قلائل، كانت لهم إنجازات ضخمة ومواقف مشهودة وتاريخ عابر، بنوا للمجد صروحا وتركوا في أمتهم آثارا. وكم درج على الدنيا أناس عاشوا عقودا من الزمان في فراغ وصحة وجدة، وشبوا وشابوا ما عرف لهم أثر، ولا مشوا في سهل ولا وعر، انشغلوا بأنفسهم بتحصيل مال أو جاه أو ولد، فعاشوا صغارا وماتوا صغارا. أجل أيها المسلمون، ليست الحياة الناجحة والعيش السعيد أن تجمع ثروة أو تبني قصرا أو يشار إليك في محفل. إنما الحياة الناجحة أن تترك أثر خير يعلو به ذكرك في الدنيا والآخرة. الحياة الناجحة أن تشارك في نصرة الأمة والنهوض بها، وأن تنشر توحيد الله، وأن تحبب للناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون لك قدم صدق في عمل الخير بالكلمة والمال والنفس، أن تستعلي على المطامع الرخيصة والأهداف الدنيئة. انظروا يا رعاكم الله إلى همة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فكيف كانت محصورة في الجهاد مبذولة في الدعوة. انظروا إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم. يعيش سعد بن معاذ رضي الله عنه 5 سنوات في الإسلام، وقيل 6، فيهتز لموته عرش الرحمن. وكم يعيش غيره في الإسلام فلا يشعر بموته غير بنيه وحليلته. إذا علت الهمة وسمت النفس كان الإنجاز وكان المجد رغم العوائق والشواغل. فأبو هريرة رضي الله عنه جامع معدوم يروي الدين والعلم لأمة بأكملها على تعاقب أجيالها. وبلال رضي الله عنه عبد الحبشي يجسد الصمود والتضحية ويشق لأجيال الإسلام ضرب الثبات. وابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل ضرير يشارك في صناعة تاريخ الأمة، فيذكره القرآن ويدوي بصوته الآذان. بل إن اليتم والغربة والعمى والفقر قد تكون محفزات للنبوغ والإنجاز. ألف ابن كثير كتبه الرائعة وقد كان كسيحا مقعدا، وألف السرخسي كتابه الشهير بالمبسوط في كتب الحنفية 15 مجلدا وهو من أمهاتها، وكان محبوسا في الجب. وكتب ابن القيم زاد المعاد وهو مسافر، وشرح القرطبي صحيح مسلم وهو على ظهر سفينة. وإنما أبدع هؤلاء المبدعون وأنجزوا ما أنجزوه لأنهم ساروا على نهج الأنبياء وترسموا طريقهم وعرفوا للحياة قدرها. ولهؤلاء العظماء طريقتهم في فهم الدنيا والتعامل معها، فقد كانوا خلصاء مخلصين، ثم إنهم صدقوا في عزمهم على السير إلى رب العالمين. كما قال ربنا جل وعلا: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم إنهم خرجوا عن المألوفات والعادات والشكليات والكماليات، ووطنوا أنفسهم على أن يشقوا لأنفسهم ضربا من العزم والجد، يفارقون بها أهل الغفلة ويخالفون به عامة الناس الذين يألفون الراحة ويتسابقون إلى أنواعها وفنونها، ويتنافسون في الترف والمرفهات. وتلك اتجاهات سلبية تقتل الإبداع وتقضي على الهمم وتذهب الأعمار سدى هباء. ولذا كان لا بد لأهل الجد والهمم العالية من قوة واستعداد. وإن من أهم قواعد الاستثمار الصحيح للحياة أن يحدد المرء جملة من أشرف الأمور وأعلاها، ثم يحصر جهده فيها ويمنحها صفاء وقته وقوة جهده تحت ظل أعظم هدف خلقنا الله من أجله، وهو عبادة الله وحده ولا نشرك به شيئا. فالتركيز واحد من أعظم مصادر النجاح، والمترددون هم الذين تضيع أعمارهم بين ليت وعسى، والمشتتون هم الذين يخرجون من الدنيا لا في العير ولا في النفير. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. عباد الله، عند تقلب الأيام والليالي ومرور اللحظات والساعات ونحن في مطلع هذا العام، ينبغي للإنسان أن يتوقف مع نفسه وقفة محاسبة، يتذكر فيها كم مضى من عمره، ويتذكر أيضاً أنه مقبل على خالقه، وليضع نصب عينيه أن هذا اليوم يعيشه هو أول أيام عمره المتبقي، وأن ما مضى من أيامه لن يعود. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال عمر بن الخطاب: زينوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وحاسبوها قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم. وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حدث سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس رحمه الله، قال: كنت أصحابه، فكان عامة صلاته بالليل الدعاء، وكان يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ وكان رجل يتبع سفيان الثوري رحمه الله، فيجده أبدا يخرج من لبنة رقعة ينظر فيها، فأحب أن يعلم ما فيها، فوقعت في يده الرقعة فإذا فيها مكتوب أن يكتب سفيان لنفسه: يا سفيان، اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم.